بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي الإعراب والبناء، وذكرنا تعريف الإعراب وأقسامه أو قسمه وقسميه، وهما الإعراب اللفظي والإعراب التقديري. فما هو الإعراب اللفظي؟ ما لا؟ ما لا يمنع من النطق به مانع، لا يقول لا يشكل علي أن أظهر الإعراب، أقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ظهر الإعراب، فهذا اسمه الإعراب اللفظي لأنه ملفوظ به. وذكرنا النوع الثاني وقلنا هو الإعراب التقديري، وذكرنا أنه على ثلاثة أقسام. فما القسم الأول؟ التعذر. وما ضابطه؟ أن ينتهي الاسم بماذا؟ بألف، أحسنت. والحركات التي تقدر عليه ما هي؟ أحسنت، كل الحركات، لأن الألف لا تقبل الحركة. والنوع الثاني المنقوص، أحسنت، وهو الذي انتهى بياء. ما ضابط الياء هذا؟ قلنا لابد أن تكون فيها، أن يكون فيها شرطين، أن يكون الياء ما قبلها مكسور، فإن كان ساكنا ظهر الإعراب، نقول جاء ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي. السبب في ظهور الإعراب برغم أن الاسم انتهى بياء هو أن ما قبلها ساكن، لابد أن يكون ما قبلها مكسور. والشرط الثاني عند من عندك؟ لا تكون الياء، أحسنت. الياء إذا كانت مشددة ظهر الإعراب، أقول هذا كرسي ورأيت كرسيا ومررت بكرسي، ظهر الإعراب. والحركات التي تقدر عندك؟ أيوة، في الاسم المنقوص، ها؟ أحسنت، الضمة والكسرة، أما الفتحة فتظهر لخفتها، أقول جاء قاضي ورأيت قاضيا ومررت بقاض، واضح. والنوع الثالث عندك يا شيخ؟ الثقل ذكر الآن فخري، وهذا اشتغال المحل بحركة المناسبة. وما الحركات التي تقدر؟ كلها، الضمة والفتحة والكسرة. طيب، ثم ذكرنا أن الإعراب له أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا أن الاسم له ثلاث أشياء، ما هي؟ أحسنت، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال؟ أحسنت، فالذي يشترك فيه الاسم والفعل هو الرفع والنصب، والخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالأفعال. طيب، في سؤال على الدرس الماضي؟ واضح؟ طيب، نبدأ اليوم. قال: والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، أو سكونا نحو من وكم. مر معنا في الدرس الماضي الإعراب والكلمة على حالتين: إما أن تكون الكلمة معربة أو أن تكون مبنية. فبعد أن ذكر تعريف الإعراب ويعني أقسامه، ثنى بالبناء الذي هو القسم الثاني في الكلمة. قال: وهو لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، أو سكونا نحو من وكم. مر معنا في الدرس الماضي أن التغير الذي يحدث في الاسم هو الإعراب، أقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بي محمد. هذا التغير من محمد محمدا محمد هذا اسمه إعراب. البناء عكسه، تلزم الكلمة حالة واحدة مهما ما تغير العامل الذي دخل عليها. أقول جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هؤلاء لم يتغير. هذا عدم التغير ما سببه؟ سببه البناء، أي أن الكلمة لزمت حالة واحدة. لكن هل هذا التعريف على إطلاقه؟ أقول مر معكم في التحفة تعريف المبني، فمن يذكره؟ أحسنت. ما لزم أو الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. طيب نضطر نشرح السبب. الآن في الاسم المعرب أقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. هذا التغير الذي حدث في الاسم هو الإعراب. في المبني جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، هذا اللزوم. الآن العامل تغير، مر جاء ومر رأيت ومر مررت، ولا توجد إلا هؤلاء، ولن تجد في اللغة العربية هؤلاء إلا مكسورة. طيب هذا التغير الآن أو هذا الثبوت اسمه ماذا؟ اسمه بناء. قد يأتي شخص يقول طيب أنت تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، وموسى لم يتغير، هل هذا الاسم مبني؟ نقول لا، ليس مبنيا. لماذا؟ برغم أنه لزم حالة واحدة، مهما ما تغير العامل الآن، أي عامل سيدخل على موسى سيبقى موسى كحاله، لم يتغير. ولكن هذا الاسم ليس مبنيا مع أنه ينطبق عليه تعريف البناء. لكن السبب لأنه قالوا في تعريف المبني هو ما لزم آخر حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. الاعتلال أي أن يكون في الاسم علة تمنع ظهور الحركة عليه، وموسى من هذا القبيل. موسى الحرف نفسه الألف لا يقبل حركة، وسبب عدم قبوله الحركة فيه علة لا يقبل الحركة، لهذا هو معرب. واضح؟ هو معرب، ولكن الحركة لا تظهر بسبب وجود الألف، فهذا خرج، هذا الاسم معرب. فإذا قال قائل لماذا تقولون أن هذا الاسم معرب وهو لزم حالة واحدة؟ نقول لأن قلنا في المبني أن يلزم حالة واحدة لكن لغير عامل ولا اعتلال، وهذا فيه علة لأنه انتهى بألف. واضح إلى هنا؟ طيب بقي ما معنى قولهم لغير عامل؟ هناك بعض الكلمات العربية جاءت على صورة واحدة، مثلا لدينا كلمة سبحان، وكذلك مثلا كلمة لبيك وسعديك وحنانيك وغيرها من الكلمات، هي معدودة. هذه لن تسمع في الكلام العربي وفي اللغة العربية شخص يقول سبحان ويقول سبحاني. كل ما ورد من كلمة سبحان نراها مفتوحة، نقول سبحانه. فقد يقول قائل يقول الآن سبحان مبنية، أنت قلت أنه لغير عامل لزم آخر الكلمة حالة واحدة وهي لازمة، لا لم نرى سبحان إلا مفتوحة، فهي مبنية وليست فيها علة لأنها لم تنتهي بألف انتهت بنون، نقول هذا. لكن بقي لدينا قيد قال لغير عامل. ما معنى لغير عامل؟ هذه سبحان أصل الكلام أسبح سبحان الله وألبي لبيك وكذلك أسعد سعديك لكن هذا الكلام أو هذا الفعل لا يقوله العرب للتخفيف. تقول قائل: طيب أنا الآن أسألك، ما هذا؟ قلم. أنت قلت قلم، لكن أصل الكلام هذا قلم، لكن من باب أنه معروف عندنا ألغيناه. كذلك هذا عندما نقول سبحان الله، أصلنا أسبح سبحان الله، ولكن لأنه جرى على الألسنة العرب دائما هذه الكلمة، وكذلك لبيك وسعديك، بقيت هذه حذف العامل الذي هو ألبي لبيك وأسعد سعديك، فثبتت هذه الكلمة على غير مثلا الآن لبيك. نحن لا نقول لباك كما نقول ضربتيك ضربتاك، واضح؟ سعديك لا نقول مثلا سعداك كما نقول مثلا ضربتين ضربتيك وضربتاك، نقول هذا في الكلمات، لكن هذه ما ثبتت عن العرب. فإن قال شخص: لماذا هذه الكلمة مبنية ليست مبنية برغم أنها بقيت على حالة واحدة ولزمت حالة واحدة وهي الفتح، وهنا لدينا الياء والياء، نقول السبب في أن هذه الكلمة ليست مبنية أن هنالك عامل مقدر، واضح؟ فعندما شرح أتينا إلى هذا الاسم، قلنا هذا الاسم معرب، وهذا الاسم معرب برغم أنه لزم حالة واحدة، ولكن هذا الاسم معرب لأن فيه علة. وقلنا في تعريف المبني لغير عامل ولا اعتلال. وإذا شخص قال مثلا كلمة سبحانه، لماذا هي ليست مبنية برغم أنها لزمت حالة واحدة وهي ليست معتلة؟ نقول أنه بسبب العامل المقدر، واضح؟ لكن هؤلاء هذه مبنية، لماذا هي مبنية؟ لأنها لزمت حالة واحدة وليس فيها عامل مقدر، العامل موجود، جاء رأيته مررت، وليس فيها علة، لم تنتهي بألف بحيث أنه تمتنع ظهور الحركة عليها، فهذا الاسم يسمى اسم مبني، واضح إلى هنا؟ هذه الأسماء المبنية تلزم حالة واحدة مهما اختلف العامل الذي دخل عليها. طيب كيف نعرف الاسم المبني؟ الاسم المبني له قاعدة، أي اسم مبني في اللغة العربية عندما نعربه نقول اسم مبني على، ثم ننظر في آخر الاسم، إن كان مكسورا نقول مبني على الكسر، واضح؟ نقول مبني على الكسر، وإن كان مضموما نقول مبني على الضم، مثال كلمة حيث، واضح؟ ننظر آخر الكلمة، فإن كان آخرها مضموما نقول اسم مبني على الضم، واضح؟ وإن كان مكسورا نقول اسم مبني على الكسر، وإن كان مفتوحا مثل كلمة أين نقول اسم مبني على الفتح، وإن كان ساكنا مثل كم نقول اسم مبني على السكون. نحن الآن وصفناه فقط، اسم مبني على الكسر، اسم مبني على الفتح، اسم مبني على الضم، اسم مبني على السكون. طيب ما إعرابه؟ نقول في محل، ثم نقول في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، على حسب موقعه من الإعراب. في محل نصب مفعول به، في محل جر بالإضافة، في محل جر مضاف إليه، في محل جر بحرف الجر. واضح؟ يعني عندما أتي الآن لكلمة بهؤلاء كيف أعربها؟ أنظر إلى آخرها، ما آخره؟ مكسور، فبقول اسم مبني على الكسر في محل، إيش دخل على هؤلاء؟ الباء، فهو مجرور، فأقول في محل جر بحرف الجر. وهكذا خذوها في إعراب الأسماء المبنية على هذه القاعدة. اسم مبني على، أنظر إلى آخر الكلمة أحددها، ثم أقول في محل. لماذا نقول في محل؟ الآن هذا الاسم لا يقبل الحركة. الأصل أنه نقول جاء محمد مثلا فهو مرفوع، ولكن لأن هذا الاسم لا يقبل الحركة فهو حل في محل الاسم المرفوع، لهذا أقول في محل. بينما محمد استطاع أن تظهر عليه الحركة فهو موجود بذاته، لهذا أقول محمد فاعل مرفوع، ما أقول في محل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن هؤلاء الاسم المبني لا يقبل الحركات فهو حل في محل الاسم المعرب، لهذا أقول ماذا؟ في محل. واضح؟ وعيد، عيد، نعيد. الآن مر معنا أن الأسماء المبنية تلزم حالة واحدة. طيب كيف أعربها؟ أعربها بأن أنظر إلى آخر حركة أو سكون موجود على الاسم، فأقول اسم مبني على الكسر في هؤلاء لأن آخرها مكسور، وفي حيث أقول اسم مبني على الضم، وفي أين أقول اسم لأن آخرها مفتوح أقول اسم مبني على الفتح، وفي كم لأن آخرها ساكن أقول اسم مبني على السكون. طيب هذا الآن وصفها، ما محل إعرابها؟ هل هي فاعل؟ هل هي مبتدأ؟ هل هي خبر؟ هل هي مفعول به؟ هل هي حال؟ ما أدري. فحسب موقعها من الجملة أنظر، فإن كانت في محل نصب مثلا مفعول به أقول رأيت هؤلاء، فأقول في هؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. مررت بهؤلاء، الآن هؤلاء مجرورة، فأقول اسم مبني على الكسر في محل جر بالحرف الجر. واضح؟ وإن كانت في محل رفع مثل هؤلاء الآن فاعل، فأقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وخذوها قاعدة هكذا في باب الأسماء المبنية. واضح إلى هنا؟ قال والبناء لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء أو سكونا نحو من وكم، وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. أولا، الأصل في الأسماء أنها معربة، فالأسماء المعربة هي الأصل، والأسماء المبنية هي الفرع. واضح؟ فالأسماء المبنية محصورة، يعني نستطيع أن نضبطها، نقول والله الأسماء المبنية محددة، مثل مثلا الضمائر، أسماء الاستفهام نحددها، لكن الأسماء بقية الأسماء ما هي؟ معربة، على عكس الأفعال. الأصل في الأفعال البناء، والإعراب فرع عنها، هذا سيأتي. لكن الآن خذوها قاعدة أن الأصل في الأسماء أنها معربة، والاسم لا يبنى إلا إذا شابه الفعل، وهذا سيأتي معكم بإذن الله تعالى في الألفية. الأسماء لا يبنى الاسم إلا إذا شابه الفعل. يقول ابن مالك في الألفية: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. يعني الاسم منه قسمان: معرب ومبني. هذا المبني كان مبني لشبه من الحروف مدني، يعني مقارب. لهذا عند النحاة قاعدة يقولون: الاسم إذا شابه الحرف بني، وإذا شابه الفعل منع من الصرف، وهذا مر معكم في التحفة، الأسماء الممنوعة من الصرف تمنع من الصرف لمشابهتها الفعل، واضح؟ والاسم الذي يبنى يكون لمشابهته الحرف، وهذا سيأتي في التفصيل إن شاء الله في كتب مطولة. عموما الأصل في الأسماء أنها ما لها معربة، واضح؟ والمبنية محصورة. قال وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون، يعني لقب، اصطلح النحاة على ألقاب، فنقول نحن فاعل مرفوع، ما نقول فاعل مضموم، ونقول به مفعول به منصوب، لا نقول مفعول به مفتوح، مع أن هي فتحة وذاك منصوب، كلاهما واحد، لكن اللقب، فأقول فاعل مرفوع، ما أقول فاعل مضموم، وأقول فعل أو فعل مضارع مجزوم، ما أقول فعل مضارع مسكون، واضح؟ هذا في المعربات. في المبنيات نقول اسم مبني على الكسر، ما أقول اسم مبني على الخفض، وفي أين أقول اسم مبني على الفتح، ما أقول اسم مبني على النصب، واضح؟ وكذلك في كم أقول اسم مبني على السكون، ما أقول اسم مبني على الجزم، واضح؟ هذه ألقاب في البناء. قال والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى، أي أن هذا الاسم المعرب هو الذي كل ما اختلف العامل عليه تغير، محمد أصله هكذا ثم جاء إليه كلمة جاء محمد، فالآن العامل اختلف، جاء فنقول رفعناه، طيب ترى العامل رأيت تغير، صار رأيت محمدا، مررت بمحمد، اختلف العامل، محمد يحتاج اسم مجرور، فقلنا بمحمد، وهذا التغير في الإعراب إما أن نتلفظ به فأقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، أو يكون هذا تقديري كما مر معنا، أقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، منع من ظهور الحركة عليه إما التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل. قال ومبني، أي النوع الثاني من أنواع الاسم، وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، قيدوا هنا بقيد التحفة، لغير عامل ولا اعتلال، واضح؟ لأنه لو بقينا على تعريف المصنف رحمه الله تعالى لا ممكن أن يعترض علينا معترض ويقول موسى، موسى ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، بقي على حالة واحدة، جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، لكن نقول له لا، التعريف عندنا لغير عامل ولا اعتلال، واضح إلى هنا؟ قال الآن أراد أن يمثل لك الأسماء المبنية، قال كالمضمرات، المضمرات يعني الضمائر، أنا ونحن وأنت، ما سمعنا من كلام العرب، نحن ونحني، حالة واحدة، نحن، واضح، هو مبني على الضم. قال وأسماء الشرط، أسماء الشرط مثل مثلا من ومهما، هذه أسماء شرط، ما أحد يقول ما منو ومنا ومني، أقول من مبنية على السكون. وأسماء الاستفهام، أين، لا يوجد عربي يقول أين وأيني، يقول أين بالفتح. وكذلك أسماء الإشارة، نقول هذا، بقي على حالة واحدة، واضح، ذا. وأسماء الأفعال، أسماء الأفعال هذه لم تمر معكم في التحفة، هي ستأتي معنا في باب هنا، خلاصتها أن الفعل أو أن الاسم يدل على معنى الفعل ويعمل عمل الفعل لكنه لا يقبل علامته. مثاله كلمة صه تدل على معنى الفعل، ما معنى صه؟ اسكت، فدلت على معنى الفعل، وكذلك عملت عمله، فهي ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل. لكن لماذا سميت أسماء أفعال؟ لأنها لا تقبل علامة الفعل، ما أقول أنا كما مر معنا في فعل الأمر أن علامته دلالته على الطلب وقبوله يا المؤنثة المخاطبة، فيدل على الطلب لكنه لا يقبل عليها. لا شخص يقول صهي ومهين، واضح؟ فأسماء الأفعال خلاصتها أنها تدل على معنى الفعل وتعمل عمله لكنها لا تقبل علامته، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى معنا في باب خاص فيه. وكذلك أسماء الموصولات، هذه من المبنيات. أقول جاء الذي قام، ورأيت الذي قام، ومررت بالذي قام، كلها الذي مبني على السكون. ما قل جاء الذي، ورأيت الذي، ومررت بالذي، كما محمد ومحمدا ومحمد، إلا بقي على حالة واحدة، جاء الذي، رأيت الذي، ومررت بالذي. واضح إلى هنا؟ طيب الآن المبني. قال فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، فإذا أتيت نعرب كم أقول اسم مبني على السكون في محل، ثم أحدد هل هي في محل جر أو هي في محل رفع أو هي في محل نصب. ومنه مبني على الفتح كأين، أين لا توجد في اللغة العربية إلا مفتوحة. ومنه ما يبنى على الكسر كأمسي، واضح؟ فهو مبني على الكسر، لا يوجد، لكن سيأتي معكم بإذن الله تعالى في القطر بعض اللغات تبيد، لكن الشاهد أنه أغلب اللغات المشهورة عندنا في العربية أن أمسي مبنية على الكسر. ومنه ما يبنى على الضم كحيث، حيث مبنية على الضم. طيب سؤال، سترون في بعض الكتب حيث وترون حيثي، مع الاتفاق عندهم على أنها مبنية. طيب ما السبب؟ السبب أن بعض القبائل العربية، الآن معروف العرب كانوا متفرقين في شبه الجزيرة العربية، فكان عندهم اختلاف بسيط في اللهجات. الأصل عندهم الاتفاق في القواعد العامة، ولكن هنالك اختلاف في اللهجات. مثل الآن نحن عندنا، تأتي إلى شخص مثلا من يافع وقارنته مثلا بشخص من شبوة وقارنته بشخص من حضرموت، كل منهم يفهم الآخر، ولكن هنالك اختلاف في اللهجات. كذلك العرب قديما كان لديهم أصل يشتركون فيه، وعندهم اختلاف طفيف في اللهجات. فبعض القبائل تقول حيث مطلقا، فيقولون مثلا مررت بحيث مر، فهلان حيث عندهم مبنية على الضم مطلقا. وبعض القبائل يقولون حيث مررت بحيث مر، وبعض القبائل عندهم بالكسر مررت بحيث مر. كلهم متفقون على أنها مبنية، لكن مثلا هذه القبيلة عندهم أنها مبنية على الضم مطلقا، فيقولون بحيث، هذا حيث، رأيت حيث، مررت بحيث. وعند هذه القبيلة عندهم مبنية على الفتح، فما يقولون مررت بحيث مر، هذا حيث، ورأيت حيث، ومررت بحيث. وكذلك قبيلة أخرى عندهم بالجر، واضح؟ فهي مبنية عندهم مطلقا. لا يشكل عليكم إذا رأيتوها في بعض الكتب حيث، وبعض الكتب حيث، وبعض الكتب حيثي، هي عندهم مبنية. وإنما بعض القبائل عندهم مبنية على الكسر دائما، وبعض القبائل عندها مبنية على الفتح دائما، وبعض القبائل عندها مبنية على الضم دائما، واضح؟ قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون، هذا الأصل، الأصل عدم الحركة. فلما كانت الأسماء أخف الأشياء علينا السكون، نقول كم، فالأصل أنه يبنى على السكون. ثم إذا لم يبنى على السكون يكون مانع، هذا سيأتي معكم في كتب مطولة. يعني أنت إذا رأيت اسم، القاعدة تقول رأيته مبني، تقول لماذا بني، ثم بعد أن تراه مبنيا تقول لماذا بني على الفتح، مع أنه الأصل يبنى على إيش؟ على السكون. رأيته مكسور تقول لماذا بني على الكسر، الأصل أنه يكون مبني على السكون، وهكذا القاعدة. هذا سيأتي معكم في كتب مطولة، أسباب البناء، لماذا يبنى الاسم على الفتح، لماذا يبنى على الكسر، لماذا يبنى على الضم، مع أن الأصل أن يبنى على السكون. واضح إلى هنا؟ طيب في سؤال هنا؟ كيف؟ اعتلال. طيب الاعتلال الآن قلنا نحن أن الاسم يلزم حالة واحدة، فأنا أقول مثل هؤلاء، جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. الاسم مبني على إيش؟ على الكسر، لزم حالة واحدة لم يتغير، اختلفت العوامل ولكنه ما تغير، بقي. قد يعترض معترض يقول الآن على هذا الاعتبار الذي ذكرتموه، إذن موسى اسم مبني لأن مبني تغير العامل وبقي على حالة واحدة، أقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، إذن هو مبني. أقول له لا، ليس مبنيا، هو معرب. لماذا قلنا معرب؟ لأنه ذكرنا في تعريف المبني ألا تكون فيه علة ولا يكون فيه عامل. فالآن الألف هذه فيه علة، فيه علة تمنع الظهور، لأن الألف كما مر معنا لا تقبل الحركة. فموسى معرب، ما سبب لماذا لم يكن مبنيا؟ نقول لأنه فيه علة، فيه اعتلال. العلة أن فيه الألف فهو لا يقبل الحركة، لأنه مر معكم أن الحدود لابد أن تكون، يعني التعريف أي تعريف لابد يكون جامع مانع، جامع يجمع جميع الأفراد، مانع يمنع من دخول غيره فيه. فالآن لو بقينا على تعريف المؤلف، ما لزم حالة واحدة لغير ما لزم حالة واحدة مع اختلاف العوامل الداخلة عليه، صار التعريف جامعا ولم يكن مانعا، لأنه سيدخل فيه موسى، سيدخل فيه سبحان، مع أن نحن متفقون على أن سبحان والموسى وما كان اسما مقصورة الأصل فيه أنه معرب، لكن كيف أخرجناه؟ أخرجناه بقيد لغير عامل ولا اعتلال، واضح؟ طيب هنا أعطيكم فائدة الآن. الأصل في الكلام أنه أصوات، لدينا حروف صحيح؟ تخيلوا معنا الآن، معنا 4 عساكر، عسكر أو عسكري اسمه عسكر الصوت، والثاني اسمه عسكر الصرف، والثالث اسمه عسكر النحو، والرابع اسمه عسكري الدلالة. لو شخص الآن قال مثلا كلمة محمد، عسكري الصوت يقول له تفضل، أنت نطقت الحروف صحيحة، قلت ميم وحاء وميم ودال. لو قال شخص مثلا محمد، سيقف عسكري الصوت يقول له أخطأت، لا يمكنك المرور لأنك نطقت الحرف خطأ. يأتي بعده عسكري الصرف، عسكري الصرف لو قال شخص مثلا كرسي فقال كرسي، عسكري الصوت سيقول له تفضل مر، أنت نطقت الحروف صح، نطقت كافا وراء وسينا ويان، لكن عسكري الصرف يقول له خطأ، نحن لدينا الكاف ما لها مضمومة، كرسي، أما كرسي خطأ. واضح؟ حتى يعني يتصور في عندكم ما فائدة علوم العربية. أنت تروح علم العربية تسمع أنت يقول لك 14 علم، لدينا نحو وصرف وقافية وعروض وإملاء وهكذا، لأن لكل علم فائدة. فهذا الآن قال كرسي سيمر من ناحية الصوت سليم، كاف راء سين ياء، لكن الصرف خطأ، الكاف في كرسي مضمومة، أخطأت. طيب فقال هذا كرسيا سيمر من ناحية الصوت، حروفه صحيحة وسيمر من ناحية الصرف، حركاته صحيحة، لكن عند عسكري النحو سيقف خطأ، يقول قل هذا كرسي لأنه خبر والخبر يأتي مرفوع، فكيف قلت هذا كرسيا؟ فسيعيقه عسكري النحو. ثم بعد ذلك يأتي آخر عسكري اسمه عسكري الدلالة. الدلالة هذا علم واسع، فيه تندرج فيه علم البلاغة، يعني أنا الآن أتي أقول مثلا أقول سعيد ناره لا تنطفئ، هذا كلام في اللغة العربية، فهو من ناحية الصوت سليم، ومن ناحية الصرف سليم، ومن ناحية النحو سليم، لكن أنا ما قصدت أنه نار لا تنطفئ، ما هو في بيته نار قال سام مشتعلة، إنما قصدت أنه كريم، لأن كان في السابق من علامات الكرم أن العرب تضع على خيمتها نار، فإذا رآها عابر السبيل عرف فأتى فأكرموه، فصار يقولون ناره لا تنطفئ على سبيل المجاز، أي أن هذا الشخص كريم. فالآن لو قال شخص شاف نار فقال والله سعيد ناره لا تنطفئ، هو يقصد أنه معه نار، يعني لا يتصور في ذهنكم أنه المقصود فيه أنه نار، معه نار في البيت، لا، إنما القصد فيه أنه كريم. هذا اسمه الدلالة، التعبير بالألفاظ كذلك. الآن مثالا أنا سأسألكم الآن، ما الفرق مثلا ما بين قام ووقف عندك؟ ها الفرق بينهما؟ أعطيكم فائدة، لا توجد في اللغة العربية كلمتان متشابهتان من جميع الوجوه، ما في عندك. كيف يكون الوقوف؟ الجواب الأول صح، القيام يكون من الجلوس إلى القيام، والوقوف يعني قربت تدور حول الإجابة. أحسن أحسن، قام يكون شخص جلس ثم قام، لكن وقف يكون شخص ماشي ثم يقف. أنا ما أتي إلى شخص ماشي يقول له قم، نقول له قف، واضح؟ فلو الآن أتى شخص فقال لي شخص يمشي فقال له قم يا محمد، نقول هذا من الصوت سليم ومن الصرف سليم ومن النحو سليم، لكن من الدلالة خطأ، واضح؟ طيب لماذا نأتي نحن مباشرة إلى علم النحو؟ الأصل نحن نأتي إلى علم الصوت ثم الصرف ثم النحو ثم نترقى إلى الدلالة كتدرج، لأن الأصوات غالبا معروفة عندنا، نادر ما شخص يخطأ، نادر ما شخص مثلا يأتي إلى كرسي فيقول هذا حرسي، نقول لا، الأصل أنه معروف بين الناس ونادر. والصرف كذلك أندر، لا نسمع شخص يقول هذا كرسي، يقول كرسي، لكن يبدأ الخطأ في النحو. أغلب الخطأ الموجود في اللغة العربية هو خطأ في النحو، لهذا ترى في يعني أغلب الطلبة يبدأون في علم النحو، فإذا تمكنوا من علم النحو ترقوا إلى علم الدلالة، والدلالة تأتي معنا في الألفاظ، كيف تختار اللفظ، ثم البلاغة بأنواعها، البيان والمعاني والبديع، لكن النحو أساس اللغة العربية. يقول النحو يصلح من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم ينحني. فإذا طلبت من العلوم أجلها، هذا المبرد يقول، فأجلها منها مقيم الألسني، لأن الخطأ في النحو خطأ في الحكم الشرعي، ضمة أو كسرة إذا خطأت فيها صيرت الحلال حرام والحرام حلال. قيل أن أعرابي سمع شخص يقرأ في سورة البقرة، الله ماذا يقول في سورة البقرة؟ يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا معنى الآية أنكم لا تزوجوا المسلمات من المشركين حتى يؤمنوا، بينما قرأها هذا الإمام بشكل خاطئ فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تتزوجوا من المشركين، أنتم لا تتزوجوا من المشركين، يعني لا يتزوج الرجال بالرجال. فقال العربي ما فعلناها في الجاهلية كيف نفعلها في الإسلام؟ فقالوا لا، إنما الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال أخروا قبحه الله فإنه يغير في كلام الله، ضمة غيرت المعنى كاملا، واضح؟ لهذا يعني الالتزام بعلم النحو لا يمكن أن تفهم في أي علم إذا لم تضبط النحو، لا يمكن أن تفهم القرآن، لا يمكن أن تفهم الحديث النبوي. حتى ذكروا في النحو أيضا مسألة الوقف والابتداء، ذكروا في تفسير، هذا مر معكم لعله، في حديث أرشدوا أخاكم فقد ضل، قال إن الله الحديث ماذا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقام خطيب القوم قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. سكت. الآن الكلام الذي يتبادر على الذهن، الأصل أنا لما أقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ما الذي سيتبادر إلى ذهنكم؟ فقد رشد. الله قال أكلها دائم وظلها، ظلها إيش؟ دائم. واضح ولا واضح أو مش واضح؟ الكلمة الأصل في المعطوف أننا إذا وقفت على حرف عطف، أقول مثلا كتابي هذا وقلمي هذا وهاتفي، ايش تقدير الكلام؟ هذا. وكلها دائم وظلها دائم، فهذا قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد رشد، يصير معنى الكلام. فقالوا له لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم رشدوا اخاكم فقد ضل. ذكروا من ضمن هذا التفسير الحديث، لانه مفروض ان يقف يا اما ان يقول من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، أو يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. لا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ثم يسكت، سيصير الكلام ومن يعصيهما فقد رشد. واضح هذا في الدلالة، لكن التدرج. لهذا نصيحة لوجه الله خذوها، النحو لابد فيه من الحفظ ومن الفهم. حفظ بدون فهم ما ينفع، وفهم بدون حفظ ما ينفع. لا بد تقيد الحفظ، والحفظ ما هو مشكلة عليكم، فقط لو حفظتم متن الأجر الرومية فيه خير كثير. واضح. يقول الشيخ العثيمين النحو بابه حديد صلب وجدرانه قش، قش خفيف، فإذا فتحت الباب تساقطت الجدران، فالمتن حق التحفة اعتبروه هو الحديد الصلب، إذا أتقنتموه ما سيأتي هو مسائل تفصيلية فقط. قال فلان قال فلان، والله هذا إعراب البصريين وهذا إعراب الكوفيين وهذا لغة بني أسد وهذا لغة عقيل، فقط تفصيل. إنما الأصل في التحفة، لهذا اضبطوا متن التحفة. واضح. طيب سؤالي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.